إذا شرع الإنسان في صلاة النافلة وأقيمت الصلاة المكتوبة وأثناء تأديته للنافلة، هل يتم صلاته أم يقطعها للدخول في الفريضة؟ وإذا قلتم بقطع النافلة، فهل تصير دينا عليه أن يؤديها بعد الفريضة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد شرع الله جل وعلا للمسلم إذا سمع الإقامة أن يقطع الصلاة التي هو فيها ويشتغل بالفريضة، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خرجه مسلم في صحيح. فإذا أقيمت الصلاة والمؤمن يصلي فإنه يقطعها سواء تحيه المسجد أو راتبة، يقطعها ويشتغل بالفريضة، وليس عليه قضاءها بعد ذلك لأنها نافلة لا يجب عليه قضاءها، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.